بالك مني اطمنك وتطمني عليك يا حبيبي خطرك مني هطمنك وتطمني عليا يا صاحبي عليك يا حبيبي. كمان في الغربة ومكتوب لي حلف لجرى المكتوب لي وبعده عارفه محسر فيك بعد يعرفه محسر فيك العش والملح معسر فيك وانا اللي عمري معسر فيك عليك يا حبيبي. الدم دي وانا جيت يا خوة واطمن عليك يا حبيبي مطمن وقلبك في ريح مطمن كمان وانا جيتك واطمن عليا يا صاحبي الجزار وجبت الحلو علقته. وهديت للناس بالإحساس علقت. انا جبت المليح عندي للحبايب وعلقته. ميزان الحلال غيبتي للناس. ميزان الحلال غيبتي ومحبتي للناس. الحلو بجيبه لناس، ما تجيبه لناس بتاكل ناس.